حسن انت الولي يا علي يا علي الشدايد تنجلي يا علي صيح علي علي علي علي علي يا علي علي علي علي علي يا علي حيدار حيدار حيدار حيدار حيدار يا علي يا علي حيدار حيدار حيدار يا علي يا أوحد بيوم الحرام تشهد العسكر يا أوحد بيوم الحرام تشهد العسكر وقت المناحم والنواي همتك تظهر همتك تظهر هذا انت مظهر للعجايب يا بطل خيبر ايه يا بطل اصبحت محور للمناقب انت يا حيدار انت يا حيدار ايه انت يا حيدار اعلى من سند غيرك إلي يا علي يا علي بك الشدايد تنجلي يا علي يا أبو الحسن يا علي بك الشدايد سمعني شباب علي علي علي علي علي يا علي علي علي علي علي وبعد شو تقول حيدار حيدار حيدار يا علي يا فدوة حيدار حيدار حيدار للشاعر جابر الكاظمي يا أوحد بيوم الحرام تشهد العسكر تشهد العسكر وقت الملاحم والنوايب همتك تظهر هذا انت مظهر للعجايب يا بطل خيبر هذا انت مظهر للعجايب يا بطل اصبحت محور للمناقب انت يا حيدر سمعني انت يا حيدر انت يا حيدر انت يا حيدر ما من سند غيرك الي يا علي يا علي فيك الشدايد تنجلي يا أبا الحسن يا أبا الحسن أنت يا علي يا علي في الشلال يا علي يا علي علي علي حيدار حيدار حيدار حيدار يا علي فدوة فدوة اروح لك شباب اول حرب دينك نصرت زالت النكبة زالت النكبة وقعت بدر سيفك شهرت وضربت عتبة وضربت اعلى وضربت وضربت راس الكفر بيدك شطرت الله الله يا علي يا علي راس الكفر بيدك شطرت اشمح لها الضربة اشمح لها الضربة دين النبي بعزمك نشرت فرجت قلبك فرجت قلبك كسرت الكيان الجاهلي يا علي يا علي بك الشدايد تنجلي يا علي يا ابا الحسن انت الولي علي علي علي شقد تحب العلي يا علي يا علي حيدر حيدر حيدر حيدر يا علي يا علي حيدر حيدر حيدر يا علي يا علي ساهر الدين الله ونبيه ما غفت عينك حرت اليهود الخيبري وانصرت دينك وانصرت دينك والمرحب شقيت المنيه صار يقينك وشلون ضرب حيدري عاشت يمينك عاشت وشلون ضرب حيدري عاشت يمينك وشلون ضرب حيدري عاشت يمينك خيبر صداها يعتلي يا علي يا علي فيك الشدايد تنجلي يا علي يا علي يا ابا الحسن يا ابا الحسن انت الولي يا علي يا علي فيك الشدايد تنجلي يا علي يا علي علي علي للموت علي علي علي يا علي يا علي علي علي علي حيدر حيدر حيدر حيدر يا علي يا علي حيدر حيدر حيدر حيدر يا علي يا علي ساهر الدين الله ونبي ما غفوت عينك رجعك شيل هاليديك نشمي هلا ساهر الدين الله ونبي ما غفوت عينك حرت اليهود الخيبري وانصرت دينك انصرت دينك والمرحب شقيت المنيه صار يقينك وشلون ضرب حيدري عاشت وشلون ضرب علي وشلون ضرب حيدري عاشت يمينك خيبر صداها يعتلي يا علي بيك الشدايد عم يا ابا الحسن يا ابا الحسن انت الولي يا علي بيك الشدايد علي علي علي يا علي يا علي علي علي علي يا علي يا حيدر حيدر حيدر حيدر يا علي يا علي حيدر حيدر حيدر يا علي يا علي بوقعة الخندق مضى كشفت الأمة ربنا ود بين العساك يفتخر باسمه يفتخر باسمه بلغت الأرواح الحناجر تخشى من عزمه وانت برزت لبس أفقاه وسفك الدم وسفك الدم الحرايب يسطلي يا علي بيك الشدايد عمي يا علي يا علي أبا الحسن انت الولي يا علي يا علي علي علي علي علي حيدر حيدر حيدر مولاي شفيني لك به انتقاد صبرك وعلمك خادمك خادمك بخدمتك حبيبي وقعت الخندق الله الله وقعت الخندق مظاهر كشفت الأمة كشفت الأمة عمرتنا وتبين العساك يفتخر باسمك بلغت الأرواح الحناجر تخشى من عزمة وانت برزت لبسي أفقاه وصفك الدمة وصفك الدمة عمري الحرايب يسطلي يا علي يا علي بك الشدايد تنجلي يا علي يا أبا الحسن انت الولي علي علي للموت علي علي علي علي علي علي علي علي علي حيدر حيدر حيدر حيدر علي يا علي حيدر حيدر حيدر يا علي يا علي شفيني لك به انتقاد صبرك وعلمك صبرك وعلمك قد معركة ذات السلاسة بينت عزمك بينت عزمك وقد معركة ذات السلاسة بينت عزمك بينت عزمك قد راجة في قلوب البواسل كلها من اسمك وكل حرب تمضي وتواصل ويا بن عمك ويا بن عمك أعلى ويا بن عمك ويا بن عمك يا من محبتك من هلي يا علي يا علي فيك الشدة عندك حاجة لو لا يا علي يا صيح يا أبا الحسن ولي يا علي يا علي علي علي علي علي علي علي علي يا علي علي علي علي يا علي حيدر حيدر حيدر به اكتفين عزة وبسالة يل شرعت سنة نبيل دين الرسالة دين الرسالة بالحق فرض حبك عليا رب الجلالة رب الجلالة انت العدل واحنا اقتديا نهج العدالة نهج العدالة حبك تشيد منزلي يا علي فدوة بك الشدايد يا علي يا أبا الحسن علي علي مأجور حبيبي هلا هلا هلا من نشامة علي علي علي يا علي يا علي وجهك يشع بدر الإمام نورك وصلنا قلب المحب كل تزام حبك أملنا حبك أملنا لو سام يوجه كلام عنك سألنا ما غيرك بيوم القيام يتشفع لنا ما غيرك بيوم القيام يتشفع لنا وارث محبتك من هلي يا علي فيك الشدايد تنجلي يا علي يا علي علي علي علي علي حيدر.